بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب الأمر بأداء الأمانة. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى حثا على الأمانة والوفاء بها والرعاية لها وعدم إضاعتها، وأن حفظ الأمانة والرعاية لها والعناية بها من خصال الإيمان وصفات المؤمنين، أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، فهذا من الواجبات ومن الحقوق، وهو حق لله على العباد ائتمنهم عليه، لأن قوله أدوا الأمانات يشمل جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل، وكذلك من حقوق العباد. فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك من أمور الإيمان كلها داخلة في الأمانة التي يجب أن تؤدى، وكذلك حقوق العباد مثل الودائع ونحو ذلك أيضا هي أمانة، ويجب أن يؤديها المؤمن لمن ائتمنه وافية لا نقص فيها. وهذا كله من علامات الإيمان ومن خصال الدين التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأمر بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقد أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكما عرفنا أن هذا الأمر يتناول حقوق الله على العباد، فهذا من أداء الأمانة كالصلاة والصيام وغير ذلك من الطاعات، وأيضا حقوق البشر، يعني مثلا تربية الأولاد هذا أمانة يجب أن توفى، بر الوالدين أمانة، صلة الأرحام، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي على العبد أن يوفيها وأن يؤدي هذا الذي تمن عليه. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الآية الكريمة أيضا هي في هذا الباب العظيم، باب حفظ الأمانة والعناية بها وعدم إضاعتها، وأن الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أن تحمل هذه الأمانة فأبين أن يحملنها، أبين أن يحملنها إشفاقا وخوفا، وليس عدم طاعة لله سبحانه وتعالى، وإنما من باب الخوف من عدم القدرة على ذلك، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. وحملها الإنسان، حملها الإنسان، والمراد بالأمانة الطاعة، طاعة الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر، إذن يدخل في الأمانة هنا فرائض الإسلام وواجبات الدين كلها داخلة في هذا الباب العظيم. فالسماوات والأرض والجبال عرض الله سبحانه وتعالى عليها الأمانة وعرض تخيير، فأبين أي شفقة وخوفا من عدم القدرة والتمكن من أداء الأمانة كما ينبغي. وحملها الإنسان، حملها الإنسان، وذكر الله سبحانه وتعالى للإنسان وصفين، قال إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فهذان وصفان للإنسان وهما يدلان على ما فيه من ضعف وأيضا قصور وتفريط ونحو ذلك. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يأتي هنا سؤال أيها الأخوة المستمعون الكرام، هذا الإنسان الذي حمل الأمانة كيف هو في تحملها والوفاء بما اؤتمن عليه؟ جواب ذلك يأتي في الآية التي تلي هذه الآية في سورة الأحزاب، يقول الله سبحانه ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه الآية تفيد أن الإنسان أو الناس عموما مع الأمانة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أظهروا تحمل الأمانة وأبطنوا خلاف ذلك، أظهروا تحمل الأمانة وأبطنوا خلاف ذلك، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهم الذين ذكرهم الله بقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات. والقسم الثاني من رفضوا وأبوا أن يتحملوا الأمانة ولم يقبلوها ولم يقبلوا على دين الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء من هم من قال عنهم سبحانه في هذه السياق والمشركين والمشركات. والقسم الثالث من تحملوا الأمانة ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لتحمل ما أتمننا عليه، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. قال وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قوله آية المنافق أي علامة المنافق، علامة المنافق. فالحديث اشتمل على ذكر ثلاث علامات للنفاق. وينبغي أن يعلم هنا أن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي، وهو أن يظهر المرء الإيمان ويبطن الكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى في ذكر هذا النوع من النفاق: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. وكذلك قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أي كاذبون في أن ما أظهروه لا يوافق ما أبطنوه. فهذا النوع يسمى النفاق الاعتقادي، وهو مخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني من النفاق النفاق العملي، وهو فيه إظهار خلاف ما يبطن الإنسان، لكنه في حدود التعاملات مع الناس، فيكون نفاقه في حق من حدثه أو وعده أو ائتمنه أو خاصمه أو عاهده، فيظهر له شيئا ويبطن له شيئا آخر، هذا يسمى نفاق عملي وليس مخرجا من الملة، وهو من فروع النفاق ليس من فروع الإيمان، وإنما هو من فروع النفاق. ولا شك أن وجود هذه الصفات النفاق العملي في المؤمن فيها خطورة، وهي من الكبائر، كبائر الذنوب. وهذا الحديث ذكر فيه عليه الصلاة والسلام 3 علامات للنفاق. الأولى كما جاء في الحديث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، يعني إذا حدث صاحبه ورفيقه كذب. ووجه كون الكذب نفاقا لأنه يظهر لصاحبه أنه صادق وهو في الحقيقة ليس بصادق، فهذا نفاق إظهار لخلاف الحقيقة. والخصلة الثانية في هذا الحديث: إذا وعد أخلف. وأيضا وجه النفاق هنا أنه يظهر لصاحبه الالتزام بالوعد وهو خلاف ذلك، فأظهر ما لم يبطن، فهو نفاق عملي. والأمر الثالث هو موضع الشاهد للترجمة من سياق الحديث: وإذا ائتمن خان. إذا ائتمن، أي ائتمنه صاحبه على أمر ما، على وديعة أو مال أو نحو ذلك، خان صاحبه فيما ائتمنه عليه. وجه النفاق هنا أنه يظهر له الأمانة ويبطن الخيانة، فهذه خصال 3 من آيات النفاق وعلاماته، وهي من النفاق العملي كما مر بيان ذلك وإيضاحه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع قريب مجيب.